منا من نال حظا مثلنا تحظى بنور المصطفى الله الله تحظى بنور المصطفى الله الله بصبحنا ومسائنا بشرى لنا نلنا المنى زاد العنا وافى الهنا بشرى لنا نلنا المنى زاد العنا وافى الهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا بشرى لنا نلنا المنى زاد العنا وافى الهنا بشرى لنا نلنا المنى زاد العنا وافى الهنا